بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلنا مع بعضهم وقلنا لهم الرجام على النساء والأطفال هذا مجبانة, هذا جبان, ما هم إلا مجبانة. وقلنا لهم نحن قد بذلنا لكم سائر المطالب سواء في الآلية الرئاسية أو غيرها من المطالب التي أنتم طلبتم توقيع عليها, والحوثي ما زال يتوثب على الناس ويرجم عليهم, يظن أنه إذا رجم بعدة هاونات أن الناس خلاص يقول سلمنا. تارة يقول لا يوقف الحرب على دماج حتى يوقف في خيوان. إحنا إيش دخلنا بالقبائلنا؟ يعني إذا تحارب واحد ناس في أصقاء الدنيا يعني يكون نحن ندخل فيه؟ وتارة يقول نحن نريد وساطة قبلية, يعني بدل هذا ابن قرشة وفلان وفلان. وتارة يقول ما نوقف الحرب على دماج حتى يخرج الأجانب. والحاصل أنه فيه تيه وفيه سكرة, ونحن هنا قد أعلن الجهاد للناس, ومن أول من أعلن الجهاد له أنفسنا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وعندنا من الرجال ولله الحمد من قد هيأه الله عز وجل, الذي قد هيأه الله خير رجال جملة ولله الحمد في مواقع, وبالأخص الاحتياج إلى جهة آل مناع والبراكة أكثر من غيرها. فمن وجه إلى هاتين الجهتين لا يأبأ أيا كان من المواقع الأخرى. وأنا من أولكم أوجه إلى أي مدرسة من مدارس آل مناع إن شاء الله وتجدوني فيه, والله أني على ذلك بإذن الله عز وجل. لما ضربوه من كتاف المرة الأولى يسر الله عز وجل أن ضرب فيها, يعني صالح بكل المصالحات الهادئة, والآن يتقلب من حين إلى حين ويظن أن الناس خلاص سيفعل وسيفعل. وعلى كل استماتة في المواقع, إن سولت له نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء التائهة أنه يريد أن يتقدم إلى دماج, فعندنا من الخير إن شاء الله ما نرجو أن الله يحصد به. فنسأل الله أن يقطعهم على أيدي المؤمنين. استماتة في المواقع, جهزوا مواقعكم كل في مواقعه, إن أراد صلح قد بذلناه له, وإن أراد تقدم يتقدم يفعل ما في رأسه, ما ينفع معه إلا السيف كما قال أئمة الهدى. ونحن قد أعلننا الجهاد عليه بقلة أو كثرة, ليس معنى أنه إذا سقط الكتاف أننا خلاص تركنا إعلان الجهاد لأنفسنا ولغيرنا, لا, نحن ما زلنا مجاهدين حتى إما أن نخرج بعز, يعني أن نصير نحن وإياه بعز وسلامة وبعد عن الفتن, وإما أن يختار الله عز وجل ما أراده لنا. والأمور قد أسندناها إلى ربنا سبحانه وتعالى, ثم إلى الدولة ووسائط الدولة. الغرباء قلنا لهم الغرباء أولا معكم آلية رئاسية, سيروا الآلية الرئاسية التي هي أقرتها الدولة. ثانيا الغرباء أتوا من دولتنا, والدولة الدولة ما نستطيع نحن نمنع الغرباء منها ولا حتى على أنفسنا على أي شيء. إن تحكم به الدولة ما عندنا معنى, نحن سواء فينا أو في طلابنا غرباء من أهل البلاد ممن كان, والله أنصفناهم غاية الإنصاف. قلنا الغرباء هؤلاء ما غرباء عندنا فقط, هم غرباء عند الشعب اليمني كله, فروا بدينهم من عند الكفار إلى المسلمين يعبدون الله يتفقهم في دينه, وكثير منهم ما أتوا إلى لهذا الشأن لطلب العلم, يعني عندهم عدة تقلبات. الحوثي سكران الآن بعد أن سقطت كتاف ظن أن الجزيرة بيده وأنه سيفعل. فالذي أحث نفسي وإخواني عليه وفقهم الله ويبلغ الشاهد الغائب هنا وغير هنا أننا ما زلنا على إعلان الجهاد للحوثي حتى ينتهي عن بغيه وعدوانه, وحتى يصير على ما قررته الدولة نحن راضون به. دولة دولتنا، الدولة دولتنا. إن قالت الدولة في الغرباء ما قالوا، نقول الغرباء جاءوا من بلاد كذا وكذا. وكان شيخنا رحمه الله يقول: أنا لا أستطيع أن أسلمكم واحد، أقول خذوه، لكن إذا أخذتموه لا أمنع، إذا أخذتموه لا ما أمنعكم، لو تهدم بيتي. واتصل إلى الرئيس الأول علي عبد الله صالح من قبل، جاءه واحد من عنده من أجل بعض القضايا، قال له: قل للرئيس إن كان وجودي في هذا البلد يشكل ضررا على البلاد يأمرني بما يريد، من سواء من البقاء أو من غيره، وأنا أوافق وأنا أمتثله. قال: هكذا قال مقبل؟ قال: نعم. قال: قل له يدعوك ما يريد. هكذا والله أخبرنا الشيخ، قل له يدعو إلى الله كما يريد. ونحن نقول كذلك، هي الدولة على أي حال كانت هي دولة، وتأمرنا بما تريد، ونحن نوافق، نحن وغرباءنا وأحبتنا جميعا رجالا ونساء. وبعد هذا الحوثي إذا أراد أن يتوثب إلينا ما معنا إلا الموت، نحن وإياه والله لأن نموت يصير أحدنا إربا إربا أنه في سبيل الله عز وجل، نفوسنا طيبة، ولا يتقدم الحوثي في آل مناع ولا في البراقة ولا في موقع واحد شبرا واحدا بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، وعسى الله أن يهلكه، نسأل الله أن يدمر عليه، وجزاكم الله خيرا. كما قال الشعبي: لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. فما ينتهي مثلا بشيء ينتهي فقط احتاج توثب وتيه وفعلوا لا تفعلوا. وكل ما واتيته على شيء حقنا للدماء معنا، قلنا: يا جماعة نحن ثقيلون، نحن مع أطفال، معنا نسوان، معنا يعني شيابات، معنا كذا في قرية مصغرة، لماذا هذا البغي وهذا العدوان؟ هذا مجبانة فيكم. قلنا لهم للذين هذا مجبانة، ما عاد قتال، ومع هذا أمر لله سبحانه. ونكثر من قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلين على الله واثقين به ومؤمنين به، بذلنا لهم الأسباب، ماذا يريد؟ ماذا شيء يريد الحوثي؟ وبعد ذلك فيهم تعنتات، نرسل ورقة، الورقة نوقعها مثلا، قالوا نريد توقعونها هناك عند الرئيس في صنعاء، قلنا: وقعوا يا ناس، ها فلان، هذا توكيل، هذا تفويض مني لفلان وفلان أن يوقعوا تلك الورقة على ما تضمنته الآلية الرئاسية والصلح السابق قبلها. وأرسلنا التفويض إلى الأخوان المفوضين، وقعوا. طيب، قالوا: نريد أن توقعوها الورقة التي نفسها بعد توقيع الآلية، نريد تفويضا لناس من عندكم يعني يذهبون هنا. قلنا: هذا تفويض مني لفلان وفلان على ذلك المنوال لما دلت عليه كذا وكذا. وذهبوا وقعوها، وقعوا ورقة ثانية. أرسلوا ورقة أيضا بالأمس: نريد توقيع على هذه الزيادة، زيادة فيها. قلنا: هذا توقيع مني على ما تضمنته الآلية الرئاسية، ولا نخرج عما تضمنته الآلية الرئاسية، وكذلك أيضا يعني في حدود ما تضمنته الآلية الرئاسية، وفي حدود يعني عملنا قيدا آخر يعني في هذا الشأن، ونحن حريصون في هذه التوقيعات كلها على السلامة وعلى إخواننا الغرباء، أحبتنا الغرباء حفظهم الله. نعم، وأن يكون الشأن في ذمة الدولة، الشأن في ذمة الدولة سلبا أو إيجابا، لنا عند الله مخرج، كما قال أئمتنا، قال له: أنا إن أردت أن أوقف الدرس فسأوقف الدرس الذي أنا فيه، ويكون لي عذر عند الله أنك أنت الذي وقفتني. هكذا مر بنا في الجامع ولا لا؟ أنك أنت الذي وقفتني. نعم، أما أنا فيما يتعلق بأنني أخصك بالتحديث ما أخصك، أيها الإمام البخاري، هذا هو، بارك الله فيكم. وهكذا كل حين يأتون ورقة وبدلوا وغيرون، والمهم أن الله قد فشلهم، أبشركم يعني فاشلون، كل ما أرادوا يدخلون المدخل ما معهم شيء، معهم مدخل يعني هنجمة، يقولون نحن الحرب سيعاد كذا. يا أخي، عاد فراسه بإذن الله عز وجل، من قتلنا في سبيل الله عز وجل شهيد إن شاء الله، ومن أبقاه الله عز وجل نسأل الله أن ينصره، هذا هو، بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينصر الجميع، كل منصور الحي والميت. هو على أنه اليوم أن الجيش سيطلع، وهي دولة والأمر لله عز وجل وخلاص ومشوا، نحن سنصبر وننتظر ما النتائج، ننتظر ما يحصل. الآن اعترضها في الطريق قال لا الجيش لا يطلع إلا يعني كذا ولا بكيت كيت ولا بكيت كيت وقلت لك الأمور الأخرى. طيب مع أنه كما علمتم لكنه أي شيء نحن نوقع عليه ونرضى به يحاول يعني ماذا يدسمس من هنا ومن هنا ومن هنا ويخالف ويسوي له طناجع أخرى. لا أنذل يا أخي من هذا الحوثي ولا أنجس منه ولا ظل في الديك، والله والله أنجس أنجس ما يكون يا أخي. اليهود والنصارى ما يهدموا المساجد، إسرائيل يقول ما هدمت إلا مسجدا واحدا أو ما هدمت حتى مسجدا، ما أدري الظاهر ضربته على واحد أو ربما دخل واحد ورمى على بعض المصلين. إسرائيل حربها كله، ولقد هدمت بيت المقدس، هدمته بالدباب حق الصواريخ، ولقد هدمت يعني بعض المساجد، وهؤلاء يهدمون المساجد وضرب على الناس وغير ذلك. الحمد لله، نسأل الله أن يفشل خططهم وقذائفهم وأن يقتلهم. القلوب ينبغي أن تكون متعلقة بالله لا بغيره، ما لنا نظرة إلا إليه سبحانه وتعالى. لو كانت كتاف هي التي تدفع عنا والله لهلكنا، ولكن كتاف وغيرها من البلدان ومن الذي قاموا كل يدفع عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي النهاية سنقول لإخواننا أهل السنة المجزرة بيننا وبين هؤلاء مجزرة إلى أن نموت، ونوصي أولادنا وأحفادنا بذلك هكذا. بيننا وبينهم المعركة والمجزرة في الشعب كله، من وجد حوثي قتله يا أخي، هذا الذي نصحنا به، تقطع طرقهم يقاتلون يقتلون يجاهدون. وهذه وصيتي إن مت، أنه هذا الحوثي عدونا وعدو أولادنا وأولاد أولادنا،